فحضرتك ما تحبش يعني انت تخوض كثيرا في الاحاديث. يعني انا اتكلمت كتير يا عمر والحاجة. لا يعني استاذنا جلال معوض لغايه دلوقتي احنا بسمعناهوش وبالمناسبه حالنا احنا جيل واحد، لكن انا اشهد واقر واعترف انه جلال معوض كان المع ابناء جيله. دي مسألة يعني من الأستاذ فهمي عمر طبعا. لا أنا شخصيا اتولدت كان يوم 1 يناير 1930 ودخلت مدرسة أسيوط الثانوية، تخرجت من أسيوط الثانوية سنة 1945 وجيت هنا التحقت بكلية الآداب. كلية الآداب فأنا موجود في كلية الآداب كان معي الله يرحمها الأخت العظيمة همة مصطفى. الله يرحمها. الله يرحمها. من أبناء جيلنا برضه. طب مين اللي امتحن حضرتك لما جيت تعمل كمذيع؟ كان مين اللي امتحنك؟ أنا أعرف إن الدكتور علي الراعي امتحن الأستاذ فهمي عمر. أنا شخصياً امتحني عارف مين؟ كان الله يرحمه عبد الوهاب يوسف والله يرحمه أنور المشي. والدكتور علي الراعي أمد الله في عمره. الراعي لسه موجود. علي الراعي لسه موجود. هذا التاريخ يعني رسخ جلال معوض في اذهان السامعين بالظبط كده. وعشان كده الاستاذ فهمي عمر دلوقتي بيقول ان جلال معوض كان المع ابناء جيل مظبوط كده. طب بالنسبه للاستاذ طاهر ابو زيد، حضرتك لسه ما حكيتلناش القفشه اللي كانت سبب كل الذكريات اللي تراكمت دي لما دخلت الاستوديو على مدام صفيه وكلمته الميكروفون مقفول. هقول لك من يعني اثير دلوقتي كلام على صفيه المهندس واسره صفيه المهندس. ده انا لمحته في اول يوم دخلت فيه الاستوديو. انا جاي من جو المحضرين والمكاتب الكالحه والى اخره، فلقيت ان انا داخل استوديو مكيف الهواء جميل، نسمه منعشه ومكت في الارض وما فيش شبابيك، ووراء كل هذا ستات حلوين قاعدين، مدام صفيه وعواطف البدري بشعرها اسود والامومه التي يعني تبدو في عينيها وفي اسلوبها وفي كلامها، والسيده سعاد خشيله. فقلت ايه ده، ايه الجو العظيم اللي انا فيه. فبصيت لقيت صفيه طول ما هي قاعده تضحك، يعني كركره الضحك متواصله، ثم تقول الضحكات اللؤلؤيه البلورية صفوها بقى في الجرايد ايام كريستال والله. وتفتح الميكروفون وتقول عبارة ما فهمتهاش، تقول مايك حاجة كده ما بقتش فاهم ايه مايك، وتقوم اي لا الان نستمع الى كذا كذا كذا، وتقفل ويستمر الضحك. فانا بعد فترة وهي على وشك انها مايك وعلى وشك انها تفتح الميكروفون، فقلت لها مايك يعني ايه؟ قفلة بسرعة غاضبة وقالت لي اسكت انا بقول مايك. وصوروا لي اللي قاعدين ان انا بصوابعهم ان انا اسكت، فسكت. وبعدين في الاخر بتقول لي انا بقول مايك، تقوم انت تتكلم، قلت لها مايك يعني ايه؟ قالت يعني مايكروفون، قلت لها طب ما تقوليش ليه مايكروفون؟ قالت بدلع الميكروفون، انت ما حدش دلعك ابدا، قلت لها لا والله عمري ما حد. انت عارف المحاكم بقى دلع ايه؟ انت بقى الحقيقه يا زهر بتفكرني باول لحظه وقفت فيها قدام الميكروفون وانا جايه مذيعه جديده، وبعدين بقى ايه؟ لسه بقى، فجيت قلت لهم انا هقول ايه؟ قولوا لي عشان اتمرن على اللي هقول. فقالوا لي انت هتبقي مع مذيع هو يقدم غنوه وانت غنوه واحنا على الهوا. قلت لهم طب هقول غنوه ايه؟ قالوا لي غنوه همسه حائره اللي كتبها الشاعر عزيز اباظه باشا وتلحين وغناء عبد الوهاب. قعدت طول اليوم اقف قدام المرايه واقول هنا القاهره الان نستمع الى كذا، ارجع اقول لا تون التاني احسن، سيداتي وسادتي الان نستمع الى كذا. قعدت اتمرن عليها لغاية ما جه معاد إذاعة على الهواء، المذيع اللي قدامي خلص الأغنية بتاعته وفتح بقى الميكروفون، فقلت أيها السادة إليكم الآن أغنية همسة حائرة شعر عزيز أباشا باظة. بعدين سكت وقلت متأسفة، أيها السادة إليكم أغنية همسة حائرة تأليف عزيز أباشا باظة. رحت قفل الميكروفون وبدأت أعيط. ممكن هو الأبناء أستاذ صلاح زكي أظن أنت ليك بقى تاريخ شهير. لا لا لا من دول مطب. لا لا أنا عمري أنا ما كانش ليه تاريخ، أنا بس أعرف كل زملائنا من أول الله يرحمه سعيد أبو السعد اللي توفى، كان هو أحسن واحد كان يقول حاجات قدام الميكروفون غير عادية. عباس أحمد مرة بيقول ايها جايز الساعة 11 هيقرا الاخبار فباصص للساعة فقال ايها الساعة السادة وسكت. طيب يعني دي اول يوم فسمعه المرحوم امين حماد مدير الإذاعة. تاني يوم تذكر وهو بيبص للساعة اللي حصل منه مبارح ودي حاجة غريبة قوي فراح وقع في نفس الحكاية زي ما بالظبط فقال ايها الساعة السادة الاركان فراح ضرب له حماد بيه تليفون كان رئيس الإذاعة وقتها شوف لك طريقة يا ابني شوف لك شغلة تانية قلتها ايها الساعة والنهاردة ايها الساعة يا ابني قول حاجة تانية مش ضروري حكاية الساعة دي قول ايها المؤمنون قال له هقولها ايها الساعون قال له قولها ايها الساعون ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها. أعزائي المستمعين ونستمع الآن لحلقة من مسلسل ليلة القبض على فاطمة. القاهرة تقدم فاتن حمامة في ليلة القبض على فاطمة. بطولة شكري سرحان، صلاح قابيل، نبيل السيد، عبد الله فرغلي، بالاشتراك مع فريدة مرسي وعلي عبد المنعم. موسيقى بليغ حمدي. ليلة القبض على فاطمة. القصة سكينة فؤاد. المعالجة الدرامية والإعداد الإذاعي عبد الرحمن فهمي. إخراج علي عيسى. اسألي سيدنا الافندي على الاثنين البهوات اللي عاملين مدرسين وبيقولوا هنا. مدرسين؟ مدرسين يا سيد؟ عرف بيه مدرس النشل والصفطاو بيه مدرس النط على البيوت. عرفتهم يا جلال افندي يا نظر المدرسة؟ انتوا بتقولوا ايه؟ مدرسين ايه ونظر ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. ولا انا يا فاطمة وحياتك ماني فاهم حاجة. ولا خش في عب خش خمني زي ما بتخم الغلبانة ديت اللي بتشقى عليك. ما هو لو تهدى يا عم سيد بس وتفهمني اللي حصل. انا مش هفهمك، ده انا هضربك هكسر دماغك. الله الله، انت صحيح هتضرب يا عم سيد؟ سيبه يا سيد سيبه. تضربه بتاع ايه؟ انت مالكش عليه ضرب. لا ليا ونص، ده اخوكي وما بلش ابدا ان اخوكي يشتغل مع الحرامية. وإذا ما كنتش مرات الليلة أنا من الصبح هجيب المأذون واكتب كتابنا عشان أبقى مسؤول عنه رسمي. ومن قبل ما تكتب الكتاب يا عم سيد من حقك تضربني وتربيني. الله، دي انت أخوك كبير. ولا ما تاكلش بعقلي هريسة، أنا مش زي أختك، كلمة توديني وكلمة تجيبني. من اللي قالك بقى أن أخته كلمة تجيبها وكلمة توديها يا سيد؟ كفاية غلط، جلال ما غلطش فيك، فهمني ايه الحكايه. اسكت انت وسيبيني اربيه. وهو كان ناقص ربايه امه وابوه سابوه صحيح وهو صغير، لكن ما سبتوش. هاني ما قبلش كده الكلام ده عليه. وماله وماله يا فاطمه، عم سيد مش غريب عننا، واذا كنت غلطت يفهمني. بس الاول افهم. انا كمان لازم افهم، فهمني داخل طايح في الواد كده ليه؟ زي ما يكون عمل عمله. عمل ايه يعني؟ انا هقول لك عمل ايه عشان تعرف ان معايا حق. ما هقول يا خالة مروحية الكلام اللي سيد قاله على جلال ده، تصدقيه انتي؟ وجلال قال ايه؟ حلف برحمة ابوه انه ما حصل. وايه اللي يخلي سيد يتبلى على اتنين مدرسين بالكذب؟ صالحه ايه في كده؟ سيد غلطان، فاهم غلط، يمكن شبههم. يا اختي بيخلق مش شبه 40. اذا كانوا شبههم في الخلقة هتبقى اساميهم شبه بعض؟ لا، الحكاية دي مش دخلال دماغ، لازم وراها. إنه يعني انت مصدقة ان جلال حرامي؟ طب ليه؟ ده تلميذ في أحسن مدرسة في البلد وبيطلع الأول. السنة دي هياخد الثقافة، السنة الجاية التوجيهية، اللي بعدها هيروح الجامعة في مصر. ايه اللي خليه يرمي نفسه الرمية دي ويشتغل مع حرامية؟ وايه اللي يخلي سيد اللي بيحبك يتبلى على اخوكي ويتهمه تهمة بطالة زي ده؟ ما هو ده اللي محيرني، ده هيجنني. شوفي يا بنتي، الله الله على الجد، انت تاخدي بعضك وتروحي المدرسة وتقابل الناظر. اقابل الناظر اقول له ايه؟ اقول له بيقولوا على اخويا حرامي؟ اشوشر على سمعة اخويا يا خالتم روحية؟ اسوق سمعة جلال؟ جلال اخويا ابن امي وابويا. واذا كان حرامي بصحيح هتغطي عليه عشان ابن امك وابوك؟ جلال مش حرامي، مش ممكن ابن الحاج طاهر يطلع حرامي. خلاص صدقي جلال وارمي سيد. ارمي سيد؟ انا هقدر ارمي سيد برضو يا خالي، ده بقى حتة مني. ده يوم ما سابني وسافر حسيت كأن روحي هي اللي سابتني. هو انا وقتها كنت فاطمة، كنت انا فاطمة اللي تعرفيها. لا ما ارمي السيد ابدا، هو انا اقدر اسيب سيد؟ يبقى تصدقي سيد وترمي جلال. حرمي لحمي ودمي؟ ده روح ابويا عايشة فيه. طول ما جلال عايش هيفضل اسم الحاج طاهر عايش، ولاده هيبقى اسمهم ولاد جلال طاهر، انما ولادي انا هيتسموا باسم سيد. ارمي جلال يعني؟ يعني بقضي على اسم ابويا الحاج طاهر؟ اذا كان البحر بلع جسمه ما جيش اني واقضي على اسمه. لا يا ام روحية، ما ارميش جلال ابدا. حيرتني معك يا بنتي، ما هو واحد منهم صادق والتاني كذاب. ارسلك على بر. مانيش عارفه يا خالتي مروحي، مانيش عارفه. يا ريت نعرف، يا ريت نعرف. ارسل على بر. فاطمه اختي حبيبتي، تعالي تعالي اما افرحك. ما بقاش في حاجه تفرحني يا جلال. اها، حتى جايزة التفوق اللي ادوها لي في المدرسة النهاردة. جايزة ايه؟ جايزة ايه والنبي يا جلال؟ ادي الشهادة الشهرية اهي، كلها نمر نهائية. بصي بصي كده واقري المكتوب في التقرير، اترجمه لك انا علشان ده بالفرنساوي. ممتاز ومتفوق في الدراسة وفي الاخلاق. بذمتك خلي نفيسة اترجمه لك اذا كنت مش مصدقاني. مصدقك يا حبيبي مصدقك. فين الجايزة دي؟ وريها لي اهي. بصي بقى، ساعة دهب اسمي منقوش عليها اهو. وريني. بصي بصي. وريني يا حبيبي. ايوه كده، ايوه كده يا جلال، ردت لي روحي. الله جرى يا فاطمة، انت هتعيطي بدل ما تزغرتي وتفرحي باخوكي. انا هحط الساعة دي في عينين سيد لما يجي، هقول له ازاي بقى يقول عليك بتشتغل مع الحرامية وانت بتطلع الاول وبتاخد جوائز كمان. هقول له انه كذاب وستين كذاب. لا يا فاطمة، سيد مش كذاب. ايه بتقول؟ ايه سيد مش كذاب؟ ايوه، عرفه والصفطاوي فعلا كانوا حرامية مش مدرسين. جلال ما تبرقليش كده، بقولك كانوا حرامية انما دلوقتي تابوا. وافرض انهم تابوا، تعرف ناس كانوا حرامية ليه؟ تدخلهم بالطهر ليه؟ وتضحك عليا وتقولي مدرسين ليه؟ يا حبيبتي يا فاطمة، اموت انا فيكي كده لما يركبك العصبي علشان الشرف والشهامة. ايه واد ما تاخدش، اتكلم دغري، محبش كلامك ده. استني بس يا فاطمة، انت اصلك اخت مثالية علشان كده انا هفهمك على كل حاجة. بس بقولك ايه، تحلفيلي الاول ان السر ده يفضل بيننا، ما تقوليش عليه لحد خالص. ورحمة ابويا ما هقول لحد. قول. ماشي، انت مبارح لما قلتيلي في اتنين فدائيين عاوزين سلاح، انا عملت ايه؟ مش نزلت على طول وبعد ساعتين رجعت قلتلك اني فتحت لهم مخازن السلاح بتاعت الجيش الانجليزي كلها؟ ايوه، وحيجوا الساعة 3 النهاردة يستلموا السلاح. لا لا، دول زمانهم استلموا السلاح خلاص، انما الساعة 3 هيجوا عشان يدفعوا ثمنه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ايوه يا فاطمة، 2000 جنيه، يعني 2 وجنبها يجي كده 3 اصفار. هيدفعهم لمين دول يا جلال؟ ليه؟ واني وصلهم للزعيم، والزعيم هيدفعهم للضابط الانجليزي اللي طلع لنا السلاح. انت لخبطتني يا جلال، زعيم ايه وظباط ايه؟ اصلاني عضو في جمعية سرية بتساعد الفدائيين. انت؟ ايوه، بس ده اصله سر. احنا مش في السر دلوقتي يا جلال، انا فيك انت، انت بتشتغل مع الفدائيين. امال يوم النحاس باشا ما قال اننا لغينا المعاهده اتنرفزت وكنت هتكسر الراديو ليه؟ ده للتعميه يا فاطمه، للامان يعني، اصل تعليمات الجمعيه السريه كده، لازم نتظاهر اننا ضد النحاس باشا وضد الغاء المعاهده وبنحب الانجليز علشان الانجليز يطمنونا ويسيبونا نشتغل بحريه. واديكي شفتي في ظرف ساعتين بس امبارح قدرت اجيب للفدائيين 10 بنادق ومتر اليوزين وخمس صناديق ذخيره. كل ده يا جلال؟ وصندوق قنابل يدويه كمان. ايوه كده، ايوه كده يا جلال. انا قلت الغلط هيجي لك منين؟ ايه اللي هيوديك سكه الحراميه؟ عرفتي بقى يا فاطمه ايه اللي وداني سكه الحراميه؟ وعرفتي ليه بجيب عرفه والصفطاوي هنا؟ فهمت يا حبيبي. لا معك حق، بدل معك في الجمعيه. عليك يا نور، هم بقى اللي بيهربوا السلاح ويودوه لغايه المخازن اللي بنخبيه فيها. علشان كده استحملت سيد وهو بيضربني امبارح، ما قدرتش حتى اتكلم ولا حتى دافع عن نفسي. لا هو انت في دي غلطان، سيد لو عرف هيشيلك فوق راسه. ايوه بس اصلاني حالف على المصحف ان احفظ السر وما انطقش بولا كلمه حتى لو فيها شنق. لا برضو كان لازم تقول للسيد. انا ما قلتلكيش دلوقتي الا بعد ما استاذنت الزعيم. ايوه دي شغلانه، حكيت لهم على اللي حصل وقلت لهم ما اقدرش احطم قلب اختي حبيبتي، اختي اللي مربياني وهلك روحها علشاني، ما اقدرش ابدا اخليها تفتكر اني حرامي. برضو سيد لازم يعرف ده يساعدكو ويشتغل معاكو في الجمعيه دي. طب يا فاطمة اديني فرصة استأذن الزعيم. تستأذنه بسرعة، حرام تخلي سيد يقعد يتعذب بسببك. الليلة وانا بوصل الفلوس للزعيم هقوله، بس كيف يرضى؟ لا لازم يرضى، فهمه سيد ده يبقى ايه عندي وعندك، فهمه وزن على ودانه لغاية ما يرضى. بس الفدائيين وصلوا في معادهم بالظبط. انا هفتح لهم. انا اهلا وسهلا بالافنديه. اهلا وسهلا. حسك يا فاطمه، ما احناش افنديه دلوقتي، احنا صيادين. ما تخافوش الدار امان. اتفضلوا يا افنديه، اتفضلوا. يا مرحب. مرحب بيك انت يا بطل، يا سيدي الابطال. حلوه دي قوي يا صبره افندي، حلوه قوي على الودن يا حبيبي يا جلال. وحياه النبي تقولها دنيا صبره افندي. وانت كمان بطل يا فاطمه. سمعنا قبل ما نيجي عن جدعانه البورسعيديه، لكن اللي عملتوه اكبر من كل اللي سمعناه. العفو احمد افندي، احنا بنعمل اللي ربنا قدرنا عليه وبس. اظن السلاح طلع مظبوط وبس. ده قائد الوحده ما كانش مصدق عينيه. وادي المبلغ اللي اتفقنا عليه يا عم. معلش احمد افندي، كان نفسي السلاح يبقى مجانا، انما انت عارف الضابط الانجليزي ما بيعملش حاجه لله. طيب مش تعد الفلوس يا جلال افندي؟ معقوله هعد برضو ورق ابطال؟ عيب. ربنا يخليكوا ويحميكوا يا رب. انا هقوم اعمل لكم صياديه تاكلوا ايديك وراها. مالك يا سيد مبلب من صباحيه ربنا؟ فكها عشان ربنا يفتحها علينا. تعبان يا عم سعد، فصل امبارح تعبني قوي، مش قادر اصدق ان الواد جلال جه للافنديه بالليل عشان هيجيب لهم سلاح بصحيح. امال يعني هيكون جالهم ليه؟ جه يتأكد انهم موجودين عشان يبلغ الانجليز عنهم. ما تقولش كده يا سيد، ما تقولش كده. اخو فاطمة وتربية ايديها وطرح عرقها وشقاها ما يعملش كده ابدا. ومش اخو فاطمة وبس، عندنا هنا ما فيش خونة، وحتى ان كان فيه حرامية فمن الاغراب وارد السكك البعيدة. لكن يا عم سعد. ما لكنش حرامية خونة لا، يمكن العيال دول غووه وضحكوا عليه، لكن برضو اخو فاطمه ما يعملش كده ابدا. ما بقاش اخو فاطمه خلاص، ده بقى حرامي. حرامي؟ ايوه. ولا سيب الخلق للخالق وخلينا احنا في اكل عيشنا. بالك يا عم سعد، لو الافنديه دول جرالهم حاجه انا هدبح الواد جلال ده، هدبحه قدام اخته. قلت لك سيب الخلق للخالق يا سيد، وما تصدقش. انا مش مصدق الحكايه دي فيها انه ده بتلم الشبكة. لا سيد، هنرجع، مش هقدر اقعد لاخر النهار. انا لازم اروح لفاطمة اشوف الواد حكايته ايه. نفيسة انزلي جيبيلي كيلو بلح وكيلو جوافة من السوق بسرعة. ما روحش سوق الخضار، حد من اصحابي يشوفني هناك اتكسف. تتكسفي من ايه يا بت؟ اسمعي، انا بعلمك عشان تكبري مش عشان تتكبري. اسمعي، روح افتح الباب الاول، لو في اي حد سربيه من على الباب قولي له محدش هنا غيرك. ده سيد يا فاطمه، اسربه؟ تسربي مين يا بنت يا مفعوصه انتي؟ اوعي من خلقتي. سيد جيت في وقتك. ادخل اتغدى بقى مع جلال واللي معاه. أنا ما حطش إيدي في طبق بياكل منه جلال. بطل هبل بقى يا سيد، خش على قطه وشوف مين معاه. سيد تعال يا بطل. بسم الله. صبر يا فندي وأحمد يا فندي، دي حاجة تلخبط. ما تلخبطش ولا حاجة، اقعد اقعد واستهدى بالله، اقعد وانت تعرف كل حاجة. سيد لازم نبعده نهائي. ارسم واحنا ننفس. هي وقت الحشيش بكام دلوقتي؟ حشيش؟ احنا هنشتغل في الحشيش يا فندي، ده فيها اشغال شقة يا فندي. مش لينا يا باجم، اشغال شقة لسيد. فهمت، وقت الحشيش عند التاجر ب60 جنيه، انما احنا ممكن يكرمنا ويديها لنا ب45. ادي 200 جنيه اهم، عاوز 4 وقات حشيش الليلة. وجب، يلا صفطاوي نخطف رجلينا لابو حمزة. حضرة صاحب العزة رئيس مباحث بورسعيد، دام نعرف سيادتكم ان المدعو سيد عبد الجليل الصياد بيشتغل بتهريب المخدرات، وانه بينقلها بالقارب من المراكب ويخبيها في عشته جوه الصندوق القديم اللي تحت الشباك القبلي. فاعل خير. غدا ليلة القبض على فاطمة. المخرجان المساعدان يوسف المشري ورمزي مجاهد. مع تحيات سكينة فؤاد، عبد الرحمن فهمي، وعلي عيسى. واللقاء التالي مع الإذاعي حمدي الكنيسي. الإذاعي حمدي الكنيسي من مواليد 19 من شهر مارس عام 1941 بطنطا بمحافظة الغربية. حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961، وأتم دراسات في الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية عام 1966. بدأ حياته العملية كمدرس للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي، ثم التحق بالإذاعة المصرية عام 1963 كمذيع بالبرنامج العام. وقد تدرج الإذاعي حمد الكنيسي في العمل الإذاعي كمذيعا قارئ نشرة بالبرنامج العام، ثم شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة، ثم انتقل إلى إذاعة صوت العرب كمراقب للبرامج الثقافية، ثم مديرا عاما لإذاعة الشباب والرياضة في عام 1988، حيث نجح في إدارتها وتطويرها مما أثار تقدير الجميع. ثم رقي رئيسا لشبكة صوت العرب عام 1992، ثم نائبا لرئيس الإذاعة عام 94، وفي يناير عام 1997 عين رئيسا للإذاعة وظل حتى سن التقاعد. ومن أهم البرامج الإذاعية التي قدمها الإذاعي الأستاذ حمدي الكنيسي أصائيس، المجلة الثقافية، صوت المعركة، يوميات مراسل حربي. وقد حصل الإذاعي حمدي الكنيسي على العديد من الجوائز والأوسمة، منها درع التفوق من السيد وزير الإعلام لعمله في برنامج يوميات مراسل حربي أثناء حرب عام 1973، وسام الجمهورية من الرئيس حسني مبارك تقديرا لأدائه مستشارا إعلاميا، جائزة التفوق في الأداء من السيد رئيس الوزراء، نال كتابه الحرب طريق السلام جائزة أفضل كتاب لعام 97، كما نال العديد من جوائز التميز الإذاعي والإعلامي على مدى سنوات متتالية. لا تكون الأيام أياما حقيقية إلا إذا كان نبض ساعاتها ودقائقها مواقف وذكريات تنسج كلها فيما بينها صورا ترسخ في القلوب والأذهان وتتحدى داء النسيان، لنقول على مر الزمان أيام وعشناها. حمد الكنيسي. أيام ياه، مشوار طويل جدا بيشكل أجمل الذكريات وأجمل المواقف اللي فعلا بتجعل لكلمة أيام وعشناها معنى ومعنى خاص جدا. على سبيل المثال، لما جلست مع الزميل المخرج أحمد فتح الله أستعرض أسماء بعض البرامج اللي قدمتها في مشواري مع صوت العرب الحبيبة، فوجئت بأن عدد البرامج والحلقات اللي قدمتها على مدى عشرات السنين تحتاج زي ما قال أحمد إلى عدة حلقات من هذا البرنامج أيام وعشناها لكي نستعرضها ونتوقف أمام ذكرياتها. سهرة الأحد، واحد زائد واحد، أصائيص، شخصيات ضحكة، المجلات الضحكة، مجلة الثقافة العربية، بصمات، موعد مع الشعر، المجلة الثقافية، و و و و برامج كتير جدا بتستدعي شريط الذكريات في هذه اللحظات التي ألتقي فيها معكم أيها الإخوة المستمعون في محاولة لتركيز ما يمكن تركيزه من المواقف التي أرجو أن أقدمها خلال الدقائق المتاحة لي ولكم من خلال هذا البرنامج. مع أصائص بتتداعى ذكريات، إنما مش عارف ليه دلوقتي وفي هذه اللحظة بالذات بأتوقف أمام عام 73، تحديدا يوم 6 أكتوبر الساعة 1 تقريبا. نزلت إلى استوديو التنفيذ على الهواء، وكانت الزميلة ميرفت رجب هي اللي عندها هذه الفترة، وقعدت معاها نتكلم في بعض الأشياء وفي برنامج كنا بنقدمه سوا اسمه سباق الأغاني، وده كان برنامج جماهيري أمام المستمعين لغاية الساعة 2:05 تقريبا أو 2:10 جالها بيان تقراه على الهواء على طول، وهو أول بيان عن حرب أكتوبر، وإحنا كلنا بنذكر هذا البيان. الحقيقة بعد ما ميرفت قرت البيان بصت لي في اندهاش وقالت أنت جاي وعارف أن الحرب هتقوم في الفترة دي، لأنك أنت أول مرة بتنزل تجينا في استوديو التنفيذ. الحقيقة لا أدعي أن أنا كنت أعرف ميعاد الحرب، إنما ربما بإحساس خاص جدا لقيت نفسي بأنزل استوديو الهوى وأحضر هذه اللحظة المثيرة والرائعة والتاريخية، وقد يكون ذلك ارتباطا بذكريات أليمة عن حرب 67، وأيضا ذكريات هامة وخاصة عن حرب الاستنزاف، لأنني كنت أحافظ على القيام بدوري في تغطية حرب الاستنزاف. بمجرد ما انتهى البيان لقيت نفسي بأتجه إلى الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وقال لهم أنا تحت أمركم، عايز أتحرك إلى الجبهة كمراسل حربي فورا. وقد كان أنا والزميل أحمد أبو السعود بدأنا هذا المشوار، وبالمناسبة كان معنا في المكتب العسكري في مبنى الإذاعة والتلفزيون جندي مجند دمه خفيف جدا، لدرجة أنا قلت له يا كده أنت ما تفكر تمثل ولا حاجة، خسارة كمية المرح اللي عندك والضحك دي تضيع في الهوى. قال لي إيدي على إيدك وفي عرضك، يلا يعني وريني السكة إيه. بالمناسبة هذا الجندي هو الفنان الكوميدي الآن أحمد بدير. بأتوقف أمام هذه الذكريات وبأذكر أيضا لما كنت برجع من جبهة القتال يوميا مع آخر ضوء يعني بالليل، وكان الزملاء بينتظروني على أحر من الجمر عشان يسمعوا مني بعض القصص لما يدور في الجبهة، وعلشان بعضهم يحضر معايا مونتاج الحلقات اللي كنت بعملها من برنامج يوميات مراسل حربي، ثم بعد ذلك برنامج صوت المعركة. بأتذكر في هذه اللحظات لما كنت أرجع في بعض الأيام وألاقي بعض الفنانين منتظرين في حجرة المنوعات بصوت العرب لغاية ما أوصل أنا من سينا من الجبهة، من هؤلاء الفنانين الفنان العظيم الراحل عبد الحليم حافظ، والفنان بليخ حمدي والفنانة وردة الجزائرية والموسيقار صلاح عرام. والشيء بالشيء بيذكر في مرة رجعت بأخبار حلوة قوي عن معركة مدرعات بين كاتبة مدرعات مصرية وكاتبة أخرى إسرائيلية، ثم المعركة التي سقط فيها عساف ياجوري أسيرا في أيدي أبطال قواتنا المسلحة. في تلك الليلة عبد الحليم حافظ قام وقبلني أنا وكل الموجودين وقال أنا لازم أديكوا هدايا في هذه اللحظة. وكانت الهدية عبارة عن مجموعة شلينات ورق جديدة، وكتب على كل شلن اسمه والمناسبة. وأنا ما زلت محتفظ بهذا الشلن اللي قبله هو الكلام، لأن هم اتهموه ساعتها بالبخل وقالوا له بقى أخبار زي كده عبد الحليم يبقى المكافأة بتاعتها شلن. على أي حال شلن عليه توقيع عبد الحليم أعتقد دلوقتي ليه قيمة ضخمة جدا. أيضا من ذكرياتي عن هذه الفترة إن الفنانة وردة الجزائرية وهي بتسجل أغنيتها الشهيرة على الربابة قالت لازم أفضل أكون معهم في الاستوديو مع المهندس أثناء التسجيل، لأن أنا كنت يعني كما قالت وكما قال بعض الموسيقيين بديهم شحنة حماس، إن عارفين أنا لسه راجع من الجبهة بالتراب والانفعالات بتاعت الجبهة كلها. عبد الحليم ووردة وكبار الفنانات والفنانين كان ليهم دور عظيم جدا في حرب أكتوبر لا يقل بحال عن دور أبطالنا الكبار العظام أبطال القوات المسلحة. وكانت تسجيلاتي من الجبهة بقدمها في صوت المعركة أو يوميات مراسل حربي أو سهرات خاصة في صوت العرب، بأذكر منها سهرات مع المراسلين الحربيين. واللقاء التالي مع الإذاعي مجدي سليمان. الإذاعي والمخرج الأستاذ مجدي سليمان من مواليد 15 من شهر مارس عام 1955 بالقاهرة. حصل على بكالوريوس الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة عام 1977. تدرج الإذاعي والمخرج مجدي سليمان في العديد من الوظائف، ومنها عين مخرجا بالإدارة العامة للبرامج الخاصة بشبكة البرنامج العام عام 1979، وفي عام 1999 عين مديرا عاما للبرامج الخاصة بشبكة البرنامج العام. من أهم أعماله إخراج ما يقرب من 50 مسلسلا إذاعيا، البرنامج اليومي همسة عتاب، المشاركة في إخراج بانوراما حرب أكتوبر، المشاركة في إخراج التسجيلات الخاصة بحديقة الطفل، القيام بإخراج الأعمال البرامجية والدرامية في إذاعة الكويت أثناء الغزو العراقي للكويت، الاشتراك كمحاضر في معهد التدريب الإذاعي لتدريس البرامج الخاصة والإخراج الإذاعي، وكذلك الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام. اختير الإذاعي والمخرج الأستاذ مجدي سليمان كعضو في العديد من اللجان، ومن بينها لجنة التخطيط الدرامي بالإذاعة، لجنة الإنتاج المسموع بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، لجنة اختبار المخرجين الجدد بالإذاعة. حصل مجدي سليمان على العديد من الجوائز، من بينها شهادة تقدير وميدالية الأداء المتميز من وزير الإعلام عن أدائه المتميز في التغطية الإعلامية الناجحة خلال انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة عام 94، جائزة أحسن مخرج في المسلسلات الكوميدية عن إخراج مسلسل اوعى عقلك، جائزة الميكروفون الذهبي في الاحتفال الذي أقامته الإذاعة عام 2001، جائزة الأسد الذهبي من مجلة حريتي عن مسلسل بكرة يا منشوف، الجائزة الذهبية عن مسلسلات الناس جرالها إيه والوز زغلول شايل محمول. القاهرة تقدم أحمد آدم حسين الإمام في الوز زغلول شايل محمول. آخر أخبار عندنا بتقول الوز زغلول شايل محمول، آخر أخبار عندنا بتقول الوز زغلول شايل محمول. بطولة النجمة ندى بسيوني، عزيزة راشد، محمد متولي، نادية فهمي، هاي أعزب، محمد محمود، الفنانة القديرة كريمة مختار، والفنان القدير حسن مصطفى. المخرج المنفذ رضا سليمان. الواد زجلول شايل محمول، تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج مجدي سليمان. محمول في كاميرا صغيرة بيسجل بالصوت والصورة. محمول في كاميرا صغيرة بيسجل بالصوت والصورة، وبيكشف كل المداري وخبايا الناس المسطورة، خبايا الناس المسطورة. قال ايه قال ايه مسطورة، بقى كله مباح وعلى المكشوف، وسدح في ماذا ولا خشى ولا خوف. بقى كله مباح وعلى المكشوف، سدح في ماذا لا خشى ولا خوف. يا دي المحمول يا دي المحمول اللي طربق على راس زغلول، يا دي المحمول. خد يا انت وقت بنت الواد زغلول فين يا انت؟ موجع باشا اهو، بس ايه مركبين عجله ومعلمه كرش وبره باشا. وفين معلمه؟ خير يا باشا، هو زغلول لسه معاه المحمول؟ خليك في حالك، فين بيته علمض؟ اهو قدامك يا باشا اهو. عملت ايه تاني يا زغلول؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لو سمحت عاوز المعلم حنفي. خير يا حضره الضابط؟ جاي له بخصوص زغلول. ايه هو زغلول حصل منه حاجه ولا عمل بلاغ في الاسم؟ لو سمحت حضرتك ناديلي معلمه. حاضر موجود يا اخويا اتفضل. يا حنفي دخلوا يا بيه والخال والد. حنفي في ايه يا شوقيه؟ البيه الضابط عاوزك. اه ما زغلول زار وبان وبانت معاه البلاوي المسيحه. فضل فضل يا باشا. يا ساتر. فضل فضل سعادتك. شوف انا عايز اقول لسعادتك حاجة، اذا كنت طولت ايدي عليه فده من عمايله ومن غباوته. لا لا لا لا، ده انا جاي اقول لك خلي بالك من زغلول. خلي بالي منه بعد ايه؟ بعد اللي عمله فينا المتخلف مخ ضارب. بس ده ابن اختك ويتيم وانت اللي مربيه. يا ريت كانت قعدت عليه ساعة ما ولدته كانت ريحتني. بس زغلول ده طيب، ما تنساش انه كاتب كتابه على بنتك. ما انا كرشته يا بيه وقلت له هخليها تخلعك بالثلاثة ان شاء الله. طب واذا قلت لك ان في توصيه من فوق؟ ايوه بيه، من فوق من فوق فوق فوق مين يا بيه يعني؟ تعال. نعم هات ودنك تعالى. ايوه اصل لا ما موصين يعني من فوق يعني. الله الله الله الله، هو هو هو جاب نفسه يعني موصى على زغلول وقال لي قول للمعلم حنفي خلي باله من زغلول ويجوزه. يا سلام يا سعاده البيه، ده نهار ابيض وفل، وانا عندي اعز ولا اغلى من زغلول؟ ده ابن اختي يا بيه، ابن اختي يعني ابني يعني، وما تروح دي كلها ما فيهاش اشطر منك يا زغلول يا حبيبي. انت قادر تهوى هلا حد يشوف لي زغلول يقول له خالك عاوزك تجيني حالا. انت مش كرشت وتبريت منه من شويه؟ انا كرشه برضو؟ ده ابن اختي، دوروا لي على الواد زغلول وهاتولي من تحت تقطيع الارض. اتحرك هات منك كتير. دورت مطرحك يا باشا. ارتحت يا توفيق بيه؟ ارتحت سعادتك، ارتحت قوي يا سيادة النائب. وزغلول ده غالي عندك للدرجة دي؟ زي اي انسان مصري بسيط قلبه ابيض، هو ما بيعرفش غير طريق الخير. يبقى خلينا في موضوعك. انا جيت اسلم نفسي ومستعد لاي شيء. اي شيء زي ايه؟ السجن مثلا. الكلام ده انتهى. بتقول يا سيادة النائب؟ من حقك نعيد لك الاجراءات وتستفيد من القانون الجديد ونوقف سير الدعوة. يعني مش هدخل السجن سيادتك؟ القوانين اتغيرت، الدولة بتقف مع المتعسرين اللي عندهم نية صادقة لخدمة البلد. معقولة الكلام ده؟ فيه تيسيرات وتسهيلات، وبعدين انت عندك مزرعة ومصنع. اي نعم محتاجين دعم، بس البركة فيك. هدعمهم منين وحضرتك سيد العارفين؟ هنديلك قرض ندعمك بيه وتبتدي من جديد. واللي بيحصل في الجمارك سيادتك؟ كل شيء اتغير وتبدل، القوانين بتتعدل. والمرتشين والصحافة الصفرة، ومدام زغلول مش هنا بقى، وأعداء النجاح. كل بلد وفيها من ده، وانت جاي من انجلترا وعارف بيحصل ايه هناك. الشطارة ان مفيش شيء يهزك او يزلزل كيانك. قلت ايه؟ قلت مصر بلدي ومش هتخلى عنها ابدا.